بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 32 ليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر محرم لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وتجب في 5 أصناف: بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض والعسل. وشروط وجوبها 4: الإسلام وملك النصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. ويشترط في بهيمة الأنعام سوم الحول أو أكثره، وكونها معدة للدر والنسل، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ومن له دين زكاه إذا قبضه لما مضى، ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. نعم، انتهى من كتاب الصلاة وابتدأ بكتاب الزكاة. ولا ريب أن ما يتعلق بالصلاة وسببها أو شرطها وما يتعلق بالطهارة واقع هو من أهم ما ينبغي للمسلم تعلمه واستذكاره ومراجعته، وبخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم ينبغي لهم العناية بهذا الكتاب، أعني كتاب الصلاة وشرطها، وهي كتاب الطهارة. ذلك أن هذه الصلاة وشرطها وهي الطهارة تتكرر في اليوم 5 مرات، وهي عامة لجميع المكلفين ذكورا كانوا أو إناثا، أحرارا كانوا أو عبيدا، يحتاجها الإنسان في حله وترحاله، في حضره وفي سفره، بل في صحته وفي مرضه. إذن هو في حاجة إلى معرفة هذه الأحكام لها، ولذلك فإن من أوجب الواجبات على الإنسان معرفته، وبخاصة لطلاب العلم، معرفة كثير من هذه الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. وحاجة الناس إليها كما قلت حاجة متكررة، والأسئلة في ذلك لا تكاد تنتهي فيما يتعلق بهذه العبادة التي هي في الواقع من أهم هذه العبادات، وهي أفضل أركان الإسلام العملية وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلذلك كانت أهميتها بمكان، وينبغي كما قلت العناية بها والاهتمام بها ومعرفة كثير من أحكامها ودقائق مسائلها، وبخاصة لطلاب العلم. ولذلك لعله مر بنا في باب الإمامة أنه وإن اشترط أن يكون الإمام الأقرأ، لكن قيد بأن يكون الأعلم بالفقه الصلاة، لأنه قد تعتريه من الأحكام ما لعله قد لا يحضره بعد ذلك كيف يتصرف أو يتعامل بها. إذن فمضى ذلك والحمد لله، وقد مضينا عليه. مما أيضا يحسن الحديث عنه هنا قبل الشروع في كتاب الزكاة الإشارة إلى أن الاختبار في هذه الدورة، وهذه الدورة جعلت لها اختبارات متعددة، 4 اختبارات، والغرض من ذلك هو الاستذكار، لأن أهم ما ينبغي للعلم والتعلم هو مراجعة ذلك ومذاكرته واستذكاره، لأن العلم بكثرة التكرار يثبت في الذهن، أما أن يقرأ أو يسمع مرة واحدة لا شك أنه ينسى، لكنه إذا أكد عليه وكرر ذلك مرة أو مرات لا شك أنه عند ذلك يكون أثبت، وعند ذلك يسهل استحضاره بعد ذلك عند السؤال أو حتى عند العمل. إذن سيكون الاختبار إن شاء الله يوم السبت الذي بعد أيام معدودة، نحن الآن في الأربعاء في 29، في نهاية هذا الشهر سيكون الاختبار للذكور وللإناث. الاختبار سيكون بالنسبة للذكور في هذا المكان يوم السبت 9:00 صباحا، وبالنسبة للنساء سيكون في الجهة الشرقية في الركن الغربي منها، يعني القسم النسائي هنا قسم غربي وقسم شرقي، فالقسم الشرقي الجزء الغربي منه وهو قسم الحلقات، حلقات القرآن، سيكون الاختبار هناك في ذلك المكان. إذن هذا فيما يتعلق بالاختبار. لا بد من أراد تكرار الاختبار والاشتراك في الدورة حتى تسجل له أسماءه ودرجاته إلى آخره أن يرسل اسمه وجنسه وجنسيته إلى هذا الرقم، وهذا الرقم كما قلت مرارا ليس رقما لي وإنما هو رقم لأحد الطلاب، بمعنى لا أسأل عنه ولا يستفتى فيه ولا ما شابه ذلك، إنما هو رقم أحد الطلاب جزاه الله خيرا أراد أن يجمع الأسماء لينظمها ثم يعطينا إياها. إذا من أراد الدخول في هذا الاختبار يرسل اسمه وجنسه وجنسيته على هذا الرقم، وسيكون الاختبار كما قلت يوم السبت 9:00 صباحا هنا بالنسبة للرجال، وفي القسم الشرقي الجزء الغربي منه في قسم الحلقات بالنسبة للنساء. بعد أن انتهى من هذا الركن العظيم وهو ما يتعلق بالصلاة انتقل إلى ركن لا يقل عنه بالأهمية وهو ما يتعلق بالزكاة، والزكاة كما قال صديق هذه الأمة قرينة الصلاة في كتاب الله، ولذلك لما قاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة فقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فهي قرينتها في كتاب الله، وذكر بأن الله سبحانه وتعالى قرن ذكر الزكاة مع الصلاة في كتابه في أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا، قيل 82 موضعا، قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة نحو قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن ما يقارب هذا العدد الكثير، وما ذلك إلا لأهميتها وارتباطها وعلاقتها الوثيقة، حتى قيل وقال بعض العلماء بأن تارك الزكاة ومانع الزكاة يكون كافرا، بعض العلماء يقول ذلك أن تارك الزكاة، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وإن كانت ليست المشهورة، رواية في مذهب الإمام أحمد أن تارك الزكاة، أما مانع الزكاة جحودا هذا محل إجماع الذي يقول بأن الزكاة ليست بواجبة وإنما هي نوع من الضرائب أو المكوس أو ما شابه ذلك، فهو يجحد بوجوبها وبفرض الله يأتي الله سبحانه وتعالى لها، فهذا كافر بالإجماع. لكن من يعتقد الوجوب لكن يمنعها، هنا كما قلت بعض العلماء يقول أيضا بكفر ذلك كما يقيل في كفر من ترك الصلاة حتى وإن لم يجحد وجوبها، لكن الذي عليه مشهور المذهب وهو عامة قول عامة العلماء أن تارك ذلك أي مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة ولا يؤديها لكنه يقر بها ويعترف بأنها ركن من أركان الإسلام وأن الله أوجبها لكن يبخل في بذلها وإعطائها فإنه لا يكون كافرا، لكن لا شك أن ذلك من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، لأن الله سبحانه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، مباني العظام هي 5 أركان ذكرها ابن عمر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد أي الزكاة أحد هذه المباني العظام، فهي ركن من أركان الإسلام. هذا الركن في الواقع له من المصالح والحكم ما الله به عليم، ففرضها الله سبحانه وتعالى كما ذكر بأنها طهرة لهذا المال وطهرة للنفس من هذا الشح، لأن النفس في الغالب تشح بالمال وتبخل به، بل غالب ما يحصل من الناس في منازعاتهم وحروبهم ومقاتلاتهم هو من أجل الحصول على المال وأخذ المال والسطو على المال، وقطع الطريق إنما يقطعون ويعتدون على الناس من أجل المال. إذن هذا المال الذي تبخل النفس به وتشتد على الحرص في الحرص في امتلاكه، الله سبحانه وتعالى يوجب على من ملك نصابا وأصبح غنيا وعنده من المال الوافر يوجب عليه أن يخرج ذلك عن طواعية وعن إيمان، أن يخرج هذا المال ويبذله بعد ذلك مختارا راغبا فيه، يبذله إلى الفقراء وإلى المساكين، ففيه ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، بمعنى أن الناس لا يهمهم فقط أنفسهم ولا يهمهم الآخرون مطلقا، وإنما هذا لا شك أن فيه تكافلا اجتماعيا، فهذا الغني يعطي الفقير ويواسيه ويسد خلته وحاجته. ولا ريب أن في هذا الصنيع وهذا الفعل، فكون الغني يأتي إلى الفقير ويعطيه شيئا من ماله الذي قلت بأن الناس تبخل به وتحرص على أخذه، لا شك أن ذلك أيضا يوجد بعد ذلك محبة من هذا الفقير لهذا الغني. كونه إنسان يعطيه لا شك أن مقتضى الإحسان أن يكون ذلك مؤثرا فيه فيما يتعلق بالمحبة والمودة، فعند ذلك يحصل بين المسلمين هذا التراحم وهذا التواد وهذا التعاطف، فالغني يرى هؤلاء الفقراء وحاجتهم، لا يكون كما قيل في قصره العاجي لا يحس بالناس ولا يشعر بهم، وإنما ينزل إلى هذه المجتمعات الفقيرة فيشعر بها ويشعر بآلامها وحاجاتها فيواسيها بعد ذلك في خلتها ويسد شيئا من جوعتهم وحاجتهم في هذا الباب. وفي المقابل بعد ذلك هؤلاء الفقراء لا شك أنهم يثنون على هؤلاء الأغنياء ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله، ويحصل كما قلت قبل قليل بينهم هذه المودة والرحمة فيما بينهم. وهذه الزكاة في الواقع إذا نظرنا إليها فهي في الواقع نسبة يسيرة جدا، ما يسمى بربع العشر، 2.5% في حين أن بعض الطوائف الضالة والمبتدعة لعلها توجب على أتباعها ما يسمى بالخمس، الخمس يعني 20%، وبعض هذه الدول المعاصرة وبعض الدول الغربية أو الشرقية لعلها تفرض ما يسمى بضريبة الدخل ما تبلغ أضعاف هذه أضعاف مضاعفة، يعني تصل أحيانا إلى 40-45% من ما يسمى بضريبة الدخل، أي ما يدخل عليك حتى وإن كنت تنفقه، بما أنه يدخل عليك هذا المال من شركة أو ما شابه ذلك فهذا المال سيقتطع منك وإن كنت موظفا، ما هذه النسب يعني تصل إلى 20 كما قلت إلى 40%، لكن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء، فإذا كان مرتبك الذي تأخذه حتى وإن كان بالغا ما بلغ تنفقه ولا يبقى منه شيء لكثرة أسرتك وعائلتك وما شابه ذلك، لا يؤخذ من مالك شيئا لأنك لست بغني، ليس هناك لك أرصدة وما شابه ذلك تبقى، وإنما ما تأخذه وما يدخل عليك تنفقه أو تنفق نظيره. إذن انظروا إلى ما يتعلق بهذا التشريع الإسلامي في هذا المال. طبعا لا يعني ذلك أنه لا يجب على الإنسان في ماله إلا الزكاة، هناك في الواقع أحيانا تكون حقوقا أخرى في هذا المال، وهذا سيأتينا في باب نفقة الأقارب، يعني الإنسان لا بد أن يكون له نظر إلى مجتمعه وله نظر أوجب فيما يتعلق بأقربائه، يعني وهذا في الواقع من أهم ما ينبغي أن يلحظ، يعني ما يسمى بالمجتمع الغربي وهذه الحضارات الغربية إذا بلغ الإنسان مبلغ ما يسمى مبلغ الرشد 18 وما شابه ذلك أصبح الأب ليس مسؤولا عنها، ولعله يأمرها بالخروج، يأمر فتاته وابنته أو ولده بأن يذهب ويشتغل ويكد ويعمل وما شابه ذلك، لكن هنا في الإسلام يجب عليه أن ينفق على أولاده إذا كان غنيا مقتدرا حتى وإن كانوا مستقلين متزوجين ولهم أبناء ولهم ذرية واستقلوا ببيوتهم، إذا كانت لهم حاجة وقد بذلوا من أسباب العمل ما يستطيعونه لكن نفقاتهم أكثر، فيجب عليه أن ينفق على أولاده وفي المقابل على زوجه وعلى آبائه. ولذلك المرأة في الواقع في المجتمع الإسلامي ليست في حاجة، يعني إذا نظرنا إلى المجتمع الغربي يقول أن المرأة في حاجة هي مضطرة إلى أن تعمل لأنها إذا عملت قامت بهذه الواجبات والمؤن المالية وإلا فإنها تركت وضيعت، لكن في الواقع المرأة في المجتمع الإسلامي مصانة وليست مأمورة بأن تخرج إلى الأسواق وإلى أن تعمل في الأسواق وأن تزاحم الرجال لأجل أن تكتسب، فإن كان لها مال ورثته فهي تنفقه وهي غنية بهذا المال الذي ورثته، وإلا فهي مأمور بها أن ينفق عليها زوجها أو أبوها أو ولدها أو ما شابه ذلك، فهي لا تكون عالة بعد ذلك فقيرة، وإنما هي تكون مستغنية بمن يلزمهم نفقتها في هذا الباب، إما من زوج فيجب عليه أن ينفق عليها كائن كما يقال حتى ولو كانت أغنى من قارون، لكن في الغرب المرأة تشارك في هذه النفقة، وإذا حصل طلاق فإن لزوجها أن يقتسم نصف تركتها أو نصف ثروتها في هذا الباب. فانظروا في تشريعات الإسلام في هذا الباب والفرق الشاسع والبون الكبير بين تشريع الله سبحانه وتعالى وهو العليم بما يصلح هؤلاء العباد وبين التشريعات البشرية في هذا الجانب، فلله الحمد في أحكامه وتشريعاته. هذه الزكاة يعرفها أهل اللغة كما يقولون بأنها مأخوذة من الزكاء، وهي النماء والزيادة والتطهير. ففي هذه الزكاة نماء، هذه الزكاة وإن كان ظاهرها النقص والأخذ من المال وإنقاص المال، لكنها في واقعها وحقيقتها يحصل للمال منها نماء، يحصل بالماء منها نماء، لأنه يحصل فيها بعد ذلك البركة، فالله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال. وهذا ينبغي للإنسان لا يكون كما يقال نظره ماديا بالأرقام، يعني كان له مال بهذا المقدار فأخذ منه هذا الجزء من الزكاة إذا نقص ماله. في الواقع الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بعد ذلك، بل على المجتمع أجمع إذا حصل منهم هذا الحرص على إخراج الزكاة أن يبارك في أقواتهم ويبارك في أرزاقهم. لأنه مر معنا في صلاة الاستسقاء أن من أعظم الذنوب التي يمنع فيها القطر عن الناس عامة وعلى المجتمع عامة إذا منع الناس مال زكاة أموالهم. فالناس إذا منعوا الخير للمجتمع منعهم الله سبحانه وتعالى الخير في يده، فمنعهم من القطر. فمن أعظم الأسباب التي يمنع بها قطر السماء هو منع الناس لهذه الزكاة. والأهل الاقتصاد يقولون بأن هذا الإخراج في الواقع وحتى وإن أخرجته يحدث ما يسمى بالدورة الاقتصادية، الحركة المال، بمعنى أن هذا الفقير أصبح عنده مال، وإذا أصبح عنده مال فمعنى ذلك أنه سيشتري بعض كمالياته وحاجاته، معنى ذلك أصبحت حركة اقتصادية يعود نفعها في الواقع إلى صاحب المال نفسه. فهي في الواقع حركة اقتصادية ينتفع منها، وهل الاقتصاد وهو من ناحية المحسوسة، يقولون يعود هذا المال بالنفع بعد ذلك لمخرجه، فتكون حركة اقتصادية تنشط في المجتمع فيعود خيرها بعد ذلك على التجار في نماء أموالهم وتجاراتهم. والأمر الآخر الذي قلناه من جهة ما يسمى بالبركة، بمعنى أن يبارك الله سبحانه وتعالى في الأرزاق، بمعنى أن ينميها ويكثر من نتاجها وأن يسلمها من الآفات. فهذا في الواقع أمر قد لا يشعر به الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى قد يبارك لهذا لأنه أدى زكاة ماله. والأمر الآخر التطهير كما قلنا، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فالنفس كما يقال مجبورة في الغالب على الشح، لكنه إذا أصبح ذلك أمرا واجبا فإنه عند ذلك دفع هذا الشح والبخل وأصبح من الكرام الأجواد في هذا الباب. أما من جهة تعريفها في الاصطلاح فقد جاء تعريفها في الكتاب بقوله قال: هي الزكاة بالاصطلاح حق واجب في مال مخصوص، بمعنى أنه ليس تكرما وليس أمرا استحبابيا وليس أمرا تطوعيا، بل هو حق، وهذا الحق واجب. هذا الحق في ماذا؟ قال في المال، بمعنى هذه الزكاة متعلقة بالأموال، ولذلك هي ليست متعلقة بالأشخاص. ولعله مر بنا فيما يتعلق بالطهارة والصلاة أن الزكاة لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها العقل، لا يشترط فيها العقل، ولذلك تجب على المجنون، وتجب أيضا في مال ماذا؟ الصبي الصغير غير المميز، لأن هذا الحق وهو الزكاة حق في المال. وإن كان كما يقال مالك ذلك المال في الغالب أنه ليس بمكلف كمجنون أو صبي صغير، لكن وليهما يخرج ذلك الواجب عنهما. هذه الزكاة وهو هذا الحق الواجب قال في مال، لكنه بين بأن هذا المال ليس كل مال، وإنما قال في مال مخصوص. وقوله بأنه في مال مخصوص بمعنى أن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، والمال هو في الواقع كل ما يتموله الإنسان، كل ما يتموله الإنسان فيكون فيه نفع له، سواء كان كما يقال من هذه الأشياء الأثمان أو ما ستأتي الإشارة بها أو غيرها. فما نلبسه من ثياب يعد مالا، ما نركبه من سيارات، وما نسكنه من بيوت وما شابه ذلك، ما نتحلى به مما يباح التحل به سواء كان ذلك للرجال أو النساء، فالرجل له أن يتحل بخاتم الفضة ونحوه أو حتى وإن كان فيه فص من الألماس بمبلغ وقدره فهو نوع من التحلي، إذن هذه شيء منها لا يجب فيه الزكاة. إذن ليست الزكاة في كل مال وإنما في أموال مخصوصة سيأتي بيانها والإشارة إليها. هذا المال الذي يخرج والحق الواجب الذي يخرج من هذا المال يكون لمن ويدفع لمن؟ قال لطائفة مخصوصة، بمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى قد خص بهذه الزكاة أناسا معدودين محصورين، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة براءة وسيأتي ذكرهم. ومعنى ذلك أنه لا يقول الإنسان أن أفعله بهذا الماء وهذه الزكاة أي مشروع خيري أو أنفقه ها هنا أو أعطيه كما يقال نفقة لوالدي أو نفقة لقريب لي، إذا كان ممن لا تحل له الزكاة وتجب فيه وتجب نفقته على الإنسان. إذن هذا المال الذي يخرج لابد أن يكون في هؤلاء الأصناف، وهم الأصناف الثمانية التي سيأتي بيانهم، وعن ذلك أنه لا يعطى كل أحد ولا يصرف في كل مشروع خيري فقط. قال أيضا كذلك في وقت مخصوص، بمعنى أن هذه الزكاة تكون في ماذا؟ في وقت مخصوص، بمعنى لها وقت مخصوص، وهذا الوقت المخصوص سيأتي بيانه، بمعنى أنها ليست في كل وقت وإنما لها وقت مخصوص، وهو كما سيأتينا إما أن يكون في حولان الحول أو فيما باب المعشرات أن يكون في وقت حصادها ونحو من ذلك. إذن هي في أوقات مخصوصة محددة سيأتي بيانها وإيضاحها لاحقا. لما ذكر هذا التعريف بينا بأن هذه الزكاة تجب في خمسة أصناف، بمعنى أنها ليست كما قلنا قبل قليل ليست في جميع الأموال وإنما في خمسة أصناف من هذه الأموال. ما هي هذه الأصناف الخمسة؟ قال أولها بهيمة الأنعام، بمعنى هذا هو أول نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام. وإذا أريد أطلق بهيمة الأنعام فالمراد بها النعم الثلاث وهي الإبل والبقر والغنم، فمعنى ذلك أن ما عدا ذلك من الحيوانات التي لعله يتخذها الإنسان لا تجب فيها الزكاة. يعني الآن ما تعرف بمزارع الدجاج والدواجن سواء كانت كما يقال من الدجاج أو الحمام أو النعام، أو إنسان قد يكون له مزرعة كما يقال من الخيول أو من الظباء أو ما شابه ذلك، فهذه كلها لا زكاة فيها إذا كانت معدة كما يقال للنماء. أما إذا أريد بها عروض التجارة فهذا سيأتي بابها، سيأتي بابها إذا كان أعدت كما يقال للبيع والشراء وما شابه ذلك، لكن إذا كانت عنده دواجن يربيها ويأكل منها وما شابه ذلك فهذه حتى وإن كانت بالغة ما بلغت أو ظباء أو نعاما أو ما شابه ذلك فهذه لا يزكيها في هذا الحال. إذن هذا النوع الأول وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. النوع الثاني قال الأثمان، والمراد بالأثمان بمعنى ما يكون ثمنا وهما يعبر عنه إنه أحيانا بالنقدين وهما الذهب والفضة، فكانت الذهب والفضة ويقال بالأثمان أو بالنقدين لأنهما كان وهما آلة النقد والتعامل الذهب والفضة، فهناك ما يسمى بالدنانير وما يسمى بالدراهم، لكن لا شك أنه منذ زمن توقف التعامل بهما في البيع والشراء وأصبحت ما يسمى بالأوراق النقدية تقوم مقامهما، وهو نوع من التسلسل التاريخي والتدرج في استعمال هذه الأوراق. يعني كان أول ما صدرت هذه الأوراق النقدية كانت لابد أن يكون لها رصيد من الذهب أو من الفضة، والغالب أن يكون من الذهب، ثم بعد ذلك لعله في السبعينات الميلادية يعني اتخذت خطوة بأنه لا يلزم هذا الترابط، لا يلزم هذا الترابط بين الأوراق النقدية وبين أن يكون لها رصيد يدعمها من الذهب، بمعنى سابقا بمقدار ما مع الدولة من رصيد ذهبي لها أن تصدر أوراقها النقدية. ثم كما قلت في السبعينات في هذا النحو عند ذلك ألغي هذا الارتباط وأصبحت هذه النقود ترتبط بقوة للبلد الاقتصادي، بمعنى ما يستطيع أن يتبادل به، لأن هذا المال الذي أنت دفعته أو تأخذه لابد أن يكون هناك من التبادل التجاري، فعند ذلك ارتبطت كما يقال بها، ولذلك الآن أصبحت بعض الدول يكون رصيدها ما يسمى بسلة العملات ونحوها. إذن تكون عند ذلك الآن ارتباط هذه الأوراق النقدية بقيمتها، فيربط عند ذلك التقييم بهذين النقدين وهما الذهب والفضة، والترابط بهما ترابط وثيق، وإن كان في الواقع أصبح الترابط بالذهب أشد، يعني في الواقع الآن الذي تقيم به الأشياء ويصبح قيمة لهذه الأشياء هو في الواقع الذهب، أما للفضة لعله كما يقال أهمل حتى أصبح الآن الفرق كبيرا جدا، يعني سابقا كان الدينار يقارب 10 دراهم، ولذلك سيأتينا في زكاة الأثمان بأن النصاب 20 دينارا ويوازيه كما يقال من النصاب من جهة الفضة ب200 درهم، إذن الدينار يساوي 10 من الدراهم، لكن الآن في الواقع فرق شاسع جدا بين الذهب والفضة في هذا الباب. وعند ذلك جمع من العلماء المعاصرين رأوا بأن أصبح التقييم يكون إلى الذهب ولا يكون إلى الفضة، وسيأتي التنبيه إلى مواضع منه في هذا الباب. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو النقدان كما قلت الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية على اختلافها في كل دولة. النوع الثالث من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، والمراد بعروض التجارة بمعنى ما يعد للتجارة للبيع والنماء، والعروض كما قيل جمع عرض كما سيأتي تفصيله في بابه بخصوصه، بمعنى الأشياء التي تشترى أو تتبادل في التجارة لأجل النماء. وهذا في الواقع بابه واسع، فهذه بهيمة الأنعام كما قلنا قبل قليل من الإبل والبقر والغنم، قد تكون فيها زكاة بهيمة الأنعام وقد تكون فيها زكاة عروض التجارة. فتجار المواشي الآن الذين يشترون الأغنام من الخارج ليبيعوها بعد ذلك للمجازر أو للبياعين آخرين، فهؤلاء في الواقع لا يربونها لأجل الدر والنسل، وإنما يتخذون هذا النوع نوعا من عروض التجارة فيبيعون ويشترون في الأغنام، فهؤلاء في الواقع هذه عروض التجارة. وقد تكون عروض التجارة العقارات، يعني من يبيع الأراضي ويشتري في الأراضي ويتكون تجارته الأراضي أو العمائر أو السواق وما شابه ذلك. إذن في الواقع كل شيء أعد للتجارة وأصبح التبادل فيه لأجل النماء في المال مهما كان ذلك، فهو يكون ذلك عند ذلك يكون من عروض التجارة. النوع الرابع في هذه الأموال قال الخارج من الأرض، والمراد بالخارج من الأرض ما يخرج، والأصل فيه أن يكون من الحبوب والثمار، لكن يلحق به أشياء أخرى تخرج من المعادن على ما ستأتي الإشارة إليه، فهذه أيضا كذلك فيها الزكاة على ما سيأتي بيانه. إذن المراد بالخارج أي ما يخرج من الأرض، والأصل في ما يخرج من الأرض بمعنى من النبات من الثمار كالتمر والزبيب، أو من الحبوب كالبر والشعير والأرز وما شابه ذلك، أو كما قلت المعادن على خلافها بمعنى من الحديد والزجاج والزنك إلى آخره مما يخرج، حتى الملح الذي يخرج من الصخور ونحوها يدخل في ذلك، الكحل ما شابه ذلك من الأمور كلها التي تخرج من هذه التي تخرج من المناجم ما يسمى بالفحم الحجري ونحوه، كله في الواقع يدخل في هذا الباب، فهو نوع من خوارج هذه الأرض. آخر هذا من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة قال العسل، والعسل لا شك أنه معروف هو الذي يخرج من هذه النحلة ويصبح كما يقال أحيانا يكون طبيعيا، فتكون هناك مناحل إما أن يذهب الإنسان وتكون مناحل طبيعية، أو أحيانا من يعرف الأماكن لها فيجعل خشبا معينا، وأحيانا أصبحت الآن في بعض الدول مزارع تكون للمناحل يعني تسقى وما شابه ذلك، فأصبح شيئا من الزراعة في هذا الباب يسمى مزارع المناحل أو تسمى مناحل، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة على ما سيأتي في ذلك بشرطه. إذن هذه هي الأموال الخمسة التي تجب فيها الزكاة، ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك من الأموال فإنها لا تجب فيها الزكاة، فليست الزكاة في كل مال. لما ذكر هذه الأموال الخمسة والتي تجب فيها الزكاة أخذ في بيان ماذا؟ شروط وجوبها، بمعنى متى تجب معي هذا المال أو أحد هذه الأموال، متى تجب علي الزكاة أو متى تجب هذه الزكاة؟ فقال بأن شرط أو شروط وجوبها 4، أحدها أو أولها قال ماذا؟ الإسلام، وهذا مر معنا سابقا، وهو لأن الإسلام كما قيل هو الشرط الأساس في قبول العبادات، لأن هذا كما مر معنا قبل قليل عبارة من أجل العبادات وأعظمها، فهي ركن من أركان الإسلام وهي لا تقبل إلا بنية، وغير المسلم ليست له نية، بمعنى نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا تصح منه. ولكن ينبغي أن ننبه إلى أمر قد سبق بيانه وإيضاحه سابقا، وهو لا يتعارض هذا مع ما قيل سابقا بأن الكفار ماذا مخاطبون بفروع الشريعة، هذه مسألة مستقلة في أصل التكليف ابتداء، فهم مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى مطالبون بها، لكنهم لا يطالبون بها بمباشرة، وإنما يطالبون أولا بما لا تصح إلا به وهو الإسلام، فإذا أسلموا عند ذلك يؤمرون بهذه الفروع. ولذلك في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تأمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: فإنهم أطاعوا لذلك. يعني لا ينتقل الإنسان بعد ذلك إلى الفروع إلا بعد أن يتحقق الأصل وهو الإيمان، لأن بعد ذلك هذه الأعمال كلها من صلاة وزكاة إلى آخره لا فائدة فيها، بل لا تصح منه إن لم يحقق الشرط الأول وهو ماذا؟ وهو الإسلام. فعند ذلك هذا الأمر ينبغي أن يكون مقررا. حديثنا ما بعد ذلك بمعنى أن هل غير المسلم يؤمر بالزكاة ويطالب بالزكاة؟ وهذا طبعا يتحقق في ماذا؟ يتحقق في الذمي، إذا معنى الذمي بمعنى الذي له عهد في الذمة وهو مقيم بين أظهر المسلمين، فهو ما يسمى بالمواطن، بمعنى مقيم في هذا المكان وأعطي أمان، وإقامته في هذا البلد إقامة أبدية لأنه أعطي هذا العهد وهذه الذمة، فأصبح ماذا؟ ما يسمى بالذمي، فهو مقيم إقامة دائمة. فهل نطالبه وهل نأخذ منه مالا؟ قد يكون عنده غنم، قد يكون عنده زروعات، وولي الأمر أبعث بهذا أولاء السعاة إلى المسلمين إلى مزارعهم وإلى أغنامهم وإلى مواشيهم وبهائمهم فيأخذ الزكاة، فهل يأخذ الزكاة من هؤلاء أهل الذمة من اليهود والنصارى المقيمون ما في بلاد المسلمين؟ لا. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمسلمين، وإذا لم يكونوا مسلمين معنى ذلك أن هذه العبادات لا تصح منهم، وإنما يؤخذ منهم شيء آخر وهو ما يعرف بالجزية، سيأتي في بابه عند الحديث عند ما يتعلق بعقد الذمة. إذن من شرط هذه الزكاة أولها أن يكون ماذا؟ أن يكون الشخص مسلما، فمعنى ذلك أنه من لم يكن مسلما فلا تجب عليه الزكاة، بمعنى لا تؤخذ منه ولو بذلها لا تصح منه هذه الزكاة. الأمر الآخر والشرط الآخر قال: ملك النصاب، بمعنى أن يملك نصابا، بمعنى أنه ليس كل مال ملكته تجب فيه الزكاة، بل لابد أن يبلغ ذلك مقدارا معينا، وهذه المقادير سيأتي بيانها في باب كل واحد من هذه الأنواع، سيأتي الحديث بعد ذلك عن كل نوع من هذه الأنواع على حدة ويبين نصاب كل واحد منها. إذن لابد أن تملك هذا النصاب أولا، فيبلغ النصاب المحدد في ذلك، وهو في الغالب أن يكون نصابا يعتبر صاحبه قد وصل إلى ما يسمى بالغنى أي مستغني، وما دون ذلك قد يكون حاله دون ذلك، فعند ذلك وهذا لا شك أنه من عجل الإسلام لا يكون لمجرد أن يملك الإنسان شيئا يسيرا يقال له ماذا؟ أدي زكاته، كما قلنا قبل قليل لعله في المجتمعات الغربية ضريبة الدخل على كل أحد، قد يكون نسبة متفاوتة لكن على كل أحد تجب ضريبة الدخل، هنا لا، إذا بلغ الإنسان مبلغا قل عله يكون فيه إلى الغنى أقرب يقال له عليك بهذه الزكاة، أما إذا كان مالك دون ذلك أي لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه، وكما قلت تختلف هذه الأنصباء باختلاف الأموال وسيأتي بيانها تفصيلا في كل باب. الأمر الآخر قال ماذا؟ استقراره، والمراد باستقراره الضمير هنا إلى استقرار الملك، والمراد باستقرار الملك أي ثباته وعدم زعزعته، بمعنى أنه لا يكون هذا المال وهذا الملك محتملا للإسقاط والإبطال، ومعنى ذلك بمعنى أن يكون هذا المال الذي أنت تملكه مستقر ملكه في يدك، لا يكون ملكه محتملا يمكن أن يسقط ولا يكون مالا لك، وهذا يضربون له بأمثلة في ذلك كما يقولون الأجرة. العجرة على ما سيأتينا في باب الإجارة إن شاء الله أنها تجب للمؤجر صاحب العقار ونحوه عند العقد، فهنا إذا استلم وقع عقدا بأنه أجر بيته أو حانوته أو سوقه التجاري الكبير، فلعله يبلغ كما يقال بمئات الألوف، يعني الأسواق التجارية الآن تجدون هذه أسواق كبيرة وضخمة لعلها تؤجر أحيانا بمئات الألوف أو قد تزيد، إذا وقع العقد وطلب مثلا نصف المبلغ أو كامل المبلغ أن يسلم عليه عند توقيع العقد فسلم، فهل الآن هذا المال سيحول عليه الحول ولعله لا يستنفذه، فهل نقول بأنه تجب عليك الزكاة في هذا المال؟ يقولون لا، لا تجب عليه الزكاة في هذا المال كاملا. لماذا؟ قالوا لأن ملكه لهذا المال غير مستقر، لماذا غير مستقر؟ لاحتمال أنه يطالبه المستأجر بإعادة هذا المال، بمعنى أجره هذا السوق فأصبح جاء كما يقال زلزال فتهدم هذا السوق بعد شهر أو شهرين، ماذا يكون حكم الإجارة؟ تبطل الإجارة لأنه استأجر عينا معينا لمنفعتها، فبعد شهر أو عشرة أيام لعله الآن فرغ العقد الآن وسلمه المبلغ بعد شهر أو أقل من ذلك أتى زلزال، نسأل الله السلامة. الآن الحروب في كثير من أمصار المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم وأن يرد كيد الكفار في نحورهم. يعني قد يكون لعله استأجر، ولعل أحيانا هذه الأسواق بخاصة قد يكون عقودها ما تسمى بطويلة الأجل، يعني لأنه سيحتاج أحيانا إلى إنشاءات وأحيانا إلى ما يسمى بالديكورات وأحيانا بالتجهيزات، فهو في حاجة إلى أن يؤمن نفسه لا يأتي المؤجر بعد سنة أو سنتين ويقول له أخرج، فيوقع ما هو عقد لعله بعشر سنوات أو أكثر أو أقل من ذلك، ولعل صاحب العقار يطلب أيضا مبلغا مقدما حتى لعله يكمل أو ما شابه ذلك. إذن هذا المال الذي أخذه المؤجر ماله كما يقال ملكه ليس مستقرا، ليس ثابتا، فإذا حصل أن سقط هذا البناء أصبح زلزال فتهدم، جاء ظالم فنزعه منه، ما يسمى أحيانا الانقلابات العسكرية، وجاء ظالم فأخذه منه، فللمستأجر هذا أن يعود على المالك ويقول أعد لي الأجرة. إذا ملك المالك للأجرة ما يعتبر ملكا ماذا؟ ملكا غير مستقر. ويضرب له كذلك أيضا بمثال بما يسمى، وهذا سيأتينا في باب الشركة، في باب شركة المضاربة، فالعامل الذي يضارب بمال التاجر كما سيأتينا بمعنى المضارب هو أن يكون عامل ليس معه شيء ويكون إنسانا غنيا يبذل له المال ويقول له ضارب في هذا المال فيذهب ويتاجر ويسافر وما شابه ذلك. هذا المضارب لعله يربح في أول سنة، فهنا في الواقع حتى وإن أخذ شيئا من هذا المال بمعنى أنه جزء من الربح، في الواقع ملكه للربح ملك غير مستقر، ملك هذا المضارب لهذا الربح ملك غير مستقر. لماذا؟ لأنه لعله بعد ذلك تصيب هذه التجارة التي تاجر بها تصيبها خسارة، فإذا أصابتها خسارة يرجع على الربح هذا، لأنه لا يستحق هذا العامل المضارب لا يستحق ربحا ولا يستحق مالا إلا من الربح فقط، وإذا لم يربح المال فإنه لا يأخذ شيئا. إذن فهذا المال الذي لو علّه في السنة الأولى أخذه وعلّه يستحقه، يعني كما يقال لعله شاركه بنصف 50%، النصف يكون له من الربح، فربحت التجارة في السنة الأولى 50,000 وهي نصاب وزيادة، فهل أزكي؟ يقال لا يجب عليك الزكاة، لأن لعلها أحيانا تأتيك السنة الثانية فيكون بعد ذلك خسارة، فعند ذلك ترجع بهذا الربح الذي أخذته 50 دون ذلك. وهذه أمثلتها كثيرة جدا، يعني ما يسمى بالأسواق المالية، الأوراق المالية، التقلبات هذه بالأسواق، وقد تكون في التجارات الأخرى. إذن هذا ما يتعلق بالاستقرار، فلا تجب الزكاة في مال إلا أن يكون ملكه ماذا؟ ثابتا مستقرا غير قابل لماذا؟ غير قابل للتحول والإسقاط. الشرط الذي يليه وهو رابعها قال ماذا؟ مضي الحول في غير المعشر، بمعنى أن يكون هذا المال الذي ملكته وكان نصابا بلغ نصابا أن يكون ملكك له واستقرار هذا الملك له لمدة ماذا؟ لمدة عام، بمعنى أنك لم تنفقه في أثناء العام ولم ينقص عن هذا النصاب في هذا العام، فإذا ملكت هذا المال والذي بلغ نصابا حولا كاملا فعند ذلك تجب فيه ماذا؟ الزكاة. اشترط في هذا المال وهو حولان الحول في هذا المال قال ماذا؟ في غير المعشر. الأموال المعشرة بمعنى التي يؤخذ منها عشرها أو نصف عشرها مما سيأتي من الخارج من الأرض، فهذه لا تشترط فيها ماذا؟ حولان الحول، سيأتينا في الزروع لأنها زكاتها عند بمعنى أتحد حقه يوم حصاده، يعني لا يشترط في هذا المال أن يبلغ، وهذا سيأتينا متى سيكون زكاته، لكن لا نشترط في الحبوب ونحوها وكثير من الخارج من الأرض لا نشترط به حولا كاملا، وإنما في غيره من بهيمة الأنعام أو الأثمان أو عروض التجارة هذه التي يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها أن يحول عليها الحول وقد ملك نصابا في هذا الباب. لما ذكر أنه هذا الشرط وهو ما يتعلق بحولان الحول يكون في غير المعشر أراد أن يشير إلى أن ما يتعلق بمال بهيمة الأنعام يشترط فيها شرطان آخران يختصان ببهيمة الأنعام بخصوصه، بمعنى المال المعشر لا يشترط فيه الحول وغيره يشترط فيه الحول. هنا أراد أن يشير إلى أنه في بهيمة الأنعام يزيل شروطا أخرى، بمعنى المعشر ينقص هذا الشرط وهو شرط حولان الحول، وتصبح شروطه ماذا؟ شروطه ثلاثة فقط، حولان الحول ليس شرطا فيه. أراد أن يبين بعد ذلك بأن بهيمة الأنعام تزيد شرطين آخرين على ذلك، وهما ماذا؟ قال: ويشترط في بهيمة الأنعام سوم الحول أو أكثره، بمعنى أن تكون هذه البهيمة، بهيمة الأنعام التي قلناها من الإبل والبقر والغنم، أن تكون ماذا؟ سائمة. سائمة بمعنى ترعى، بمعنى ليست ما يسمى الآن في حظائر أو ما يكون الآن يعبر عنه في شبوك ونحوها، يشبك لها في شبك ويأتي بعد ذلك صاحبها لها بالعلف. يعني الآن بعض الدول لعلها تمنع أن تكون البهائم والأنعام سائبة، وإنما تأمر أن تكون لها في شبوك في داخل شبك حتى لو اتسع قليلا. إذن هنا عند ذلك صاحبها هو الذي يأتي لها بالعلف، حتى ولو أتى بالعلف من البر حشه فهذا يعتبر بأنه أعلفها هو، وإنما تكون سائمة إذا تركت مع راع وأذهب بها مع راع فرعت في هذه المراعي من المرعى مباشرة، فعند ذلك تكون هي السائمة. إذن من شرط بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة أن تكون ماذا؟ سائمة. هذا السوم لا يلزم أن يكون في جميع الحول، قال: أو أكثره، ومعنى ذلك أنها إن كانت سائمة في أقل الحول لا تجب فيها الزكاة، يعني كمثل بلادنا وهي قليلة الأمطار مجدبة في الغالب، قد يأتي أحيانا في مثل هذا الأوقات يأتيها المطر وينتج بعد ذلك فيها الربيع وترعى عند ذلك المواشي، كما هو في خلال سنتين في بعض المناطق يكون رعيها في الغالب في شهر أو شهرين أو إن أكثر ذلك أصبحت ثلاثة أشهر. فلا شك أن ثلاثة أشهر بالنسبة للحول وهو 12 شهرا يعد قليلا، فهو الأقل. فإذا كان هذا السوم وهذا الرعي إنما هو في أشهر محدودة وهي الأقل، هذا في الواقع لا يوجب فيها الزكاة، وإنما تكون ماذا؟ تكون في حكم المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا كانت تسوم كما قلنا أي ترعى الحول كله أو أكثره. الشرط الثاني في بهيمة الأنعام هو الزائد على هذه الشروط، قال ماذا؟ كونها معدة للدر والنسل، بمعنى أنه أعد هذه البهيمة للأنعام من الإبل أو البقر والغنم لماذا؟ للدر، بمعنى الدر اللبني، بمعنى ما يحصل منها من إدرار الحليب واللبن، فهو يخرجها إما ليشربها إذا كانت قليلة على ما سيأتي في عددها، أو لعل قد تكون كثيرة لكنه بعد ذلك هو أراد حليبها، والآن ما يسمى بمزارع الألبان ونحوها وما شابه ذلك، هذه في الواقع تؤخذ للإدرار وبعد ذلك يصبح لبنها غزيرا ووفيرا، فعند ذلك يسوق وهو يكون نوع من التجارة في هذا الباب. عند ذلك هذه البهيمة من الأنعام إذا أريد بها الدر والنسل بمعنى التكاثر فعند ذلك تكون فيها الزكاة، لكن طبعا مع الشرط الأول لا ننساه وهو ماذا؟ أن تكون سائمة. يعني في الغالب الآن أكثر المزارع الموجودة الآن هي في الواقع تكون فيها تعلف ولا تكون سائمة، ومعنى ذلك أنها إن لم تكن للدر والنسل وإنما أريد بها التجارة كما قلناه قبل قليل، بمعنى أخذ هذه البهائم ويتعامل بهذه البهائم التي من الإبل أو البقر أو الغنم وهو لا يقصد بها ما أشرنا إليه من الدر والنسل، وإنما يقصد بها التجارة، وهي كما قلنا الآن تجار كثير من المواشي هم في الواقع يستوردون هذه الأغنام ونحوها من البلاد شرقا أو غربا ثم يبيعونها بعد ذلك لتجار أقل من ذلك أو للجزارين أو نحو من هذا. إذن هم في الواقع اشتروا هذه الأغنام ونحوها لا لأجل الدر والنسل وإنما لأجل ماذا؟ لأجل البيع. إذن فعند ذلك تخرج هذه البهائم وإن كانت نوعا من الأموال تخرج من أن تكون من بهيمة الأنعام إلى أن تكون زكاتها زكاة عروض التجارة، لأنها لم يقصد بها الدر والنسل، فزكاة بهيمة الأنعام بأنصبائها إنما تكون إذا أريد بها الدر والنسل، أما إذا أريد بها غير ذلك وأريد بها أن تكون للتجارة فتخرج إلى أن تكون عروضا للتجارة. قد تكون أحيانا لا لهذا ولا لذاك، وإنما أراد بهذه البهيمة من الأنعام أن يستفيد منها في أعمال أخرى وهي ما تسمى أحيانا بالعاملة، بمعنى سابقا أحيانا تكون ما يسمى بالثيران تكون يحرث بها الأرض، أو تكون الإبل يستفاد منها كان سابقا في القوافل، أو تكون لحمل الحجاج، إذا قد يكون عنده 100 بعير أو أقل أو أكثر، وهو لا يقصد الدر والنسل ولا يقصد أيضا التجارة بها، وإنما يقصد أن يحمل بها الأثقال أو أن يحمل بها البضائع أو أن يحمل بها الركاب أو ما شابه ذلك. إذا خرجت عن أن تكون ماذا؟ أن تكون للدر والنسل، وخرجت أيضا عن أن تكون لعروض التجارة. ففي هذه الحال لا تكون فيها الزكاة، لا زكاة فيها حتى وإن كانت بالغة 100 بعير أو أكثر من ذلك. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بعد ذلك، لما ذكرنا هذه الشروط للوجوب أراد أن يبين بأن بعض الناس قد يكون عنده مال لكن في الواقع هذا المال في الواقع للآخرين، وهو ما عبر عنه قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. قد يكون الإنسان عنده مال وماله قد يظن بأنه كثير أو هو كثير، لكنه في الواقع في هذا المال أنه ماذا؟ عليه ديون أخرى، وهو حال بعض التجار، بمعنى يقترض من هذا 10,000 ومن هذا 20,000 وما شابه ذلك، فتصبح تجارته لعلها 100,000 لكن في الواقع عليه من الديون ما ينقص هذا النصاب. إذن في هذه الحال في الواقع هذا ليس بغني، وإنما المال الذي بين يديه حتى وإن كان كثيرا هو في الواقع إنما هو مستحق للآخرين وديون على الآخرين. إذن من عليه دين بمعنى الإنسان إذا كان عنده بلغ النصاب الذي سنشير إليه بعد قليل في أبابه، بلغ ملك هذا النصاب، يعني نقول مثلا عنده 20,000، هذه 20,000 حال عليها الحول، لكن هو مدين لزيد من الناس 5,000 ومدين لآخر 5,000 ولآخر كما يقال 2,000 أو 3,000، عند ذلك لا يصف له كما يقال الذي يملكه والذي ليس عليه ديون لعلها 5,000 مثلا. إذن نقول في هذه الحال أصبح ماذا؟ لا يملك نصابا، فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحال. إذن من شرط هذا أن يكون هذا المالك للنصاب ليست عليه من الديون ما تنقص هذا المال من النصاب. لما ذكر بأن الإنسان الذي يكون معه دين وما يكون معه مال لكن عليه ديون لا زكاة عليه، ذكر مقابله وهو من لعله ليس بين يديه شيء من أمواله وإنما أمواله عند الآخرين، وهو قال: ومن له دين أي على الآخرين زكاه إذا قبضه لما مضى. وهذا في الواقع الآن ما يسمى بأصحاب التقسيط، يعني الآن ما يسمى بالتقسيط والمقسطين أصبحوا كثر وأصبحت من التجارات الرائجة، أحيانا التقسيط في بطاقات، التقسيط في سيارات، التقسيط، وأصبح كما يقال المكاتب التقسيط متعددة، وهي أصبحت الآن سلعة رائجة في المجتمع. هؤلاء في الغالب قد لا تكون بين أيديهم أموال، وإنما لعلهم أحيانا قد يملكون مئات الألوف، وهي في الواقع اشترى سيارة عند فلان وسيارة أخرى عند فلان و20,000 بطاقات عند فلان وهكذا يقسطها، وأصبح تجارته بأن يشتري مالا وأموالا ثم بعد ذلك يقسطها على الآخرين، بمعنى يبيعها بالمؤجل ويكون ثمنها بعد ذلك بالمؤجل أكثر لا شك من البيع الحاضر، فتكون تجارته في هذا التقسيط. فعند حولان الحول نقول له: كم معك؟ قال: معي 5,000. نقول: هذا في الواقع لا يملك نصابا، لكنه يقول بعد ذلك: لي 10,000 عند فلان و20,000 عند فلان و30,000 عند فلان فهذا في الواقع الذي له في الواقع هذه كلها أمواله. إذن هو في الواقع ملك النصاب وزاد ذلك على النصاب، فتجب له ماذا؟ الزكاة على هذه الأموال. لكن هل يجب عليه أن يخرج الزكاة على هذه الديون وهذه الأموال التي له لكنها عند الآخرين؟ يجب عليه أن يخرجها في الحال ماذا قال؟ قال: ومن له دين زكاه إذا قبضه لما مضى. بمعنى أحيانا قد يكون الأجل سنوات عدة، يعني الأجل أحيانا قد يكون لبعض القروض، يعني إنسان لعله اقترض ليبني بيتا أو ما شابه ذلك، أخذ 20,000 30,000، هذا لعله يردها بعد 5 سنوات أو نحو من ذلك، أو الأجل الذي بيننا 5 سنوات أو 10 سنوات، فهل أنا أزكي هذا المال الذي هو 30 سنة كل سنة لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات؟ طبعا هنا يفعله الإنسان لا شك أنه إحسانا وبرا وما شابه ذلك، وأحيانا قد يكون هذا من باب المتاجرة كما قلنا قبل قليل، يعني الدين قد يكون من باب الإحسان والبر، يعني إنسان لأخيك أو ابن عمك أو صديقا لك أقرضته، فهذا يكون قرض ما يسمى بالقرض الحسن، وقد يكون هذا الدين في الواقع هو سببه المتاجرة، يعني كما يقال أراد أن يبني سكنا فتقول أنا أشتري الحديد الذي تريده، يعني تكون مثلا ب20,000 سأبيعه لك ب30,000 مثلا، أو سيارة ب40 سأبيعها لك ب60، على حسب ما يتفقان. إذا في الواقع أنت أغرضته وأصبح دينا، ليس كما يقال برا به، وإنما هو في الواقع نوع من التجارة في هذا الباب. هنا كما قيل لا يجب عليك أن تزكي هذه الأموال التي لعلها قد يكون أجلها سنين عديدة إلا إذا قبضتها، فإذا قبضتها فأنت تزكيها على ما مضى من السنوات، بمعنى إذا كنت مقتدرا وأردت أن تزكي كل مال في حوله فأنت قد أديت ما عليك من هذا الدين. تقول أنا أحيانا قد يكون الإنسان ما معه من المال لا يفي بزكاته، فنقول في هذا الحال هذا المال الذي عند الآخرين لا يجب عليك أن تزكيه في هذا العام، ولكنك إذا قبضته، وهذا ينبغي الإنسان عند ذلك أن يكون مقيدا لهذه الحسابات، إذا قبضته، لأن هذا سيكون هناك تفاوت، فالأصل أن يكون الإنسان في الغالب زكاته في يوم معين أو في شهر معين يخرج زكاته، لكن مثل هذه الحال يحتاج أنه إذا قبض من فلان واستوفى من فلان أن يقول بأن هذا قد له 4 سنوات 5 سنوات أنا ما زكيت هذا المال، فعند ذلك إذا قبضه يزكيه لما مضى من هذه السنوات. لما بين ذلك أراد أن يبين هذا النصاب الذي سبقت الإشارة إليه، قال: ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه انقطع الحول، لكن جعل ذلك أو من قيد ذلك أنه لم يكن ذلك فرارا من الزكاة، بمعنى قد يكون للإنسان نصاب، والنصاب الآن لعله قرابة ما يقارب 11، يعني حسبتها اليوم على حسب الذهب، يعني هو حتى يكون أمر الذهب أمره يسير، وكما قلنا قبل قليل عروض التجارة تقدر بهذا، هي تقدر كما سيأتينا بأنها 85 غراما من الذهب، 5 غرام ذهب بالذهب، بمعنى هذا يحتاج الإنسان أن ينظر قيمته في كل عام، ونظرت إليه في هذا اليوم 85 تقارب 11,500 ريال تقريبا، يعني فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، معنى هذا هو أصبح هذا النصاب، فمعنى ذلك أن الإنسان لعله قد يملك 20,000، إذا نقول قد بلغت، طبعا هو عادة النصاب إذا كان مال الإنسان قليلا، أما إذا كان كما يقوم بعشرات الألوف مئات الألوف هذا بعد ذلك لا ينظر في النصاب، إنما الذي يكون أحيانا وهذا قد نسأل عنه أحيانا يقول عندي 8,000 حال عليها الحول هل تجب فيها الزكاة، هنا مثل هذا يقال له انظر ماذا كما يقال هذا الذهب في هذا العام كم قيمته الذي هو 85 جراما، فعند ذلك يقدره، فأحيانا قد يكون طبعا سابقا 5,000 تكون نصاب وزيادة، قبل 2 أو 3 النصاب أظن بلغ 15,000، يعني هو يرتبط بالذهب كما قلنا وهو الارتباط القريب جدا، وليست الفضة كما قلت هو عند طائفة من العلماء المعاصرين ارتباطه بالذهب لأنه الأكثر دقة في التقييم، فهنا كما قلت الآن في هذا العام لعله في هذا المقدار 11,500، فالإنسان إذا كان يملك 22,000 إذا نقول بأنك الآن ملكت ماذا؟ ملكت نصابا. إذا قلنا بأن شهره مثلا شهر رمضان هو يخرج زكاته في هذا الشهر، إذا نظر عنده ماذا في هذا العام فزكاه، إذا بعد ذلك الآن ملك نصابا كاملا من في رمضان، فينظر الحول إلى رمضان القادم، فلما جاء الحج ولعله حج في هذا العام لعله اشترى أضاحي وما شابه ذلك، هذه 20 أصبحت في شهر محرم ماذا 10,000، إذا نقص عن النصاب، نقول هنا ماذا انقطع الحول، فلعله في شهر ربيع أو شهر صفر أو ما شابه ذلك نمت تجارته، فعند ذلك رجع إلى النصاب وهو كما قلنا 11 مثلا و 500 أو 12,000، إذن الآن ابتدأ حوله بماذا من شهر ماذا من شهر ربيع الذي بلغ فيه النصاب، وهذا هو قوله متى نقص النصاب أي نقص المال عن هذا النصاب الذي ذكره أو باعه، طبعا هنا إذا كان نقص النصاب انقطع الحول، فإذا كمل النصاب بعد ذلك أو بلغ نصابا مرة أخرى يبتدئ حول جديد، فلا يقال بأنه حوله أصبح رمضان لأنه أصبح في شهر شوال أو في شهر ذي الحجة نقص هذا المال وأصبح لا يملك إلا 10,000، لعله اشترى سيارة ذهبت بأصل ماله، نقول يعني لعله أحيانا وهذا يحصل من بعض الناس ونسأل عنه أحيانا يقول أنا جمعت مال عندي لعله 30,000 حتى أبني بها أو حتى أتزوج بها فهل فيها زكاة؟ نقول نعم فيها زكاة، حتى وإن كنت أعددتها لبنائك كما يقال أو أعددتها لزواج، بما أنك ملكت هذا المال وتم عليه الحول وأنت لم تصرفه في هذه الحاجة فيجب فيه الزكاة، لعله كما قلنا اشترى به سيارة أو تزوج به، نقول انقطع الحول، فعند ذلك إذا ملكت نصابا تستأنف حولا جديدا. قال أو باعه بغير جنسه، بمعنى بدل هذا المال بجنس آخر، يعني لعله يكون عنده مثلا 200 رأس من الغنم أو 1000 رأس من الغنم، ثم بعد ذلك قيل له بأن تجارة الغنم تجارة كاسدة وما شابه ذلك، بمعنى أن لعله سيأتيه الحول في شهر كما قلنا مثلا في شهر ربيع، وهو استخدمها في هذا استاجر بها، ثم كأنها رآها تجارة ليست بالجيدة ومدح بعد ذلك ونصح بأن ينقل تجارته من الغنم إلى البقر، فعند ذلك باع هذه الأغنام كلها واشترى جنسا آخر وهو جنس البقر أو جنس الإبل، فعند ذلك تغير هذا. هل نقول أن نصابه يبني على النصاب السابق وأن حوله ينبني على الحول السابق؟ لا، لا يقال ذلك، وإنما بمجرد أنه أبدله ولم يكن هذا الإبدال كما قال فرارا من الزكاة، فإن كان فرارا من الزكاة بمعنى أنه إذا بقي على الزكاة ما بقي إلا على الزكاة شهرين، فذهب إلى راع آخر عنده أبقار فقال أنا أعطيك الغنم وأنت تعطيني الأبقار حتى لا نزكي، فتبادل هذه الأجناس، نقول لا، هذه بما أنك فررت من الزكاة إذن تجب عليك ما لا تجب عليك الزكاة، وهو ما يسمى بالمعاملة بنقيض القصد. هنا ينبغي أن يعلم أن بعض الأجناس يكون فيها أنواع متعددة، وبخاصة مثل الغنم، الغنم يعد جنسا في مقابل البقر وفي مقابل الإبل، فلو باع الغنم بإبل أو ببقر قلنا تغير الجنس فيبتدئ حولا جديدا، لكن الغنم في جنسه نوعان وهما يسمى بالضأن والماعز، فلو باع الضأن واشترى ماعز هذا في الواقع جنس واحد، حوله يبقى واحدا، النوع الواحد من هؤلاء قد يكون أصنافا متعددة مختلفة، يعني الآن ما يسمى بالضأن منها ما يسمى بالبربري، ما يسمى بالسواكني، ما يسمى بالنعيمي، ما يسمى بالاسترالي، إذن هي في الواقع أنواع متعددة لكنها في الواقع لا تخرج من أن تكون جنسا واحدا، إذن لو بدل هذه بهذه أو بهذه بتلك في الواقع يبقى حولها، بمعنى اشترى ضأنا وأبدلها بماعز أو هذا النوع بنوع آخر، نقول في الواقع حول هذه هي حول سابقتها لأن الجنس ما زال جنس واحد، لكن إن أبدلت هذه الغنم ببقر أو بإبل في الواقع تستأنف حولا جديدا إلا إذا كان قصدك الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنك. إذن إذا كان بهذا أو بذاك فينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا إما كما قلنا ملك النصاب أو بالجنس الآخر الذي أخذ به هذا المال. نقف عند هذا. هذا يسأل عن الدماء، لعل في باب الدماء أنها 3 أحكام ولم يذكر فيها دم ابن آدم. في الواقع دم ابن آدم يدخل في دم الحيوان، في دم الحيوان المسفوح فهو يدخل فيه لا يخرج عنه، وإنما الذي قد يستثنى منه ما يسمى بدم الشهيد عليه، لكنه يأخذ حكم دم الحيوان بمعنى الحيوان ما يسمى المباح والحلال وهو مذكور فيه. قلت المرأة إذا بلغت 50 سنة لا حيض لها، فهل الحساب على التاريخ الهجري أم الميلادي؟ لا، الحساب على التاريخ الهجري، الحساب المالي الميلادي ليس له أثر في الأحكام الإسلام مطلقا، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس والحج، التوقيتات كلها الأصل فيها أن تكون الحساب إلى الحساب القمري، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، الحساب ما يسمى بالشمس سواء شمس كما يقال هجري أو شمس ميلادي، لأن بعض الدول تتعامل بالشمس الهجري، يعني بعض الدول تتعامل به. في الواقع هذا معنى ذلك أن الشهر يبقى على ما هو عليه وتبقى الفصول على ما هي عليه لأنها ترتبط بدورة الشمس، فلذلك تجدون الأشهر ما يسمى الإفرنجية يبقى شهور البراد برادا وشهور الصيف صيفا، لكن من حكم الله سبحانه وتعالى أن الأشهر القمرية تأتيها الدورة مختلفة، ولذلك ليس رمضان كله صيف في بعض البلاد ولا ليس كله براد في بعض البلاد، وإنما يأتي في سنة يكون باردا ويكون في سنة في شدة الحر وما شابه ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن في الواقع الأحكام إنما تتعلق بالأهلة القمرية، وإن كان في الواقع حال المسلمين في الواقع هو انسلاخ من هذا الأمر وعدم تمسك فيه، وهذا يعني قد يكون مما يسمى الانهزامية، لكن في الواقع على كل حال ينبغي الارتباط بالأشهر القمرية، وهي على كل حال سلابد أن يرتبط المسلمون بها شاءوا أم أبوا، لأنه لابد أن يرتبطوا بالصيام، والصيام سيختلف وشهره لا يمكن أن يكون شهرا شمسيا مطلقا. ما حكم سور الحيوان غير المأكول مما فوق الهرة؟ إذا كان غير مأكول وهو فوق الهرة فمعنى ذلك أنه نجس، وسوره عند ذلك نجس، وعرقه نجس، وكل أجزائه نجسة. كيف هي طريقة الاختبار؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ستكون ما يسمى بالأسئلة الموضوعية، بمعنى إما خيارات وإما صح وخطأ وما شابه ذلك، لأنه تكون الإجابة ما يسمى بمحددة ودقيقة، وأحيانا قد يكون أيضا أيسر في قضية التصحيح، وخاصة في مثل هذه المختصرات، يعني الذي يحتاج عادة ما يسمى بالمقال الذي يحتاج إلى ذكر أدلة وحفظ أدلة وما شابه ذلك، فهذا الغالب الذي قد تكون مناسب، ولعلها تكون هنا الأنسب ما يسمى بالأسئلة الموضوعية. هل يجب إخراج الزكاة عن الصبي والمجنون في جميع الأصناف الخمسة؟ نعم، هو أموال المجنون والصبي بمعنى في أموالهم، سواء كانت أموالهم من هذه البهائم أو من الزروع أو أموالا من الذهب والفضة، ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال للأولياء اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها ماذا؟ لا تأكلها الصدقة، معنى ذلك حتى وإن كان كنزا ذهبا وفضة جعله في الصندوق، وهو معنى ذلك أنها إن تركتها على ما هي عليه أتت عليها السنين فأنقصتها حتى أكلتها، لكن قال تاجر بها، ومعنى ذلك أن هذا يشمل جميع هذه الأصناف. هذا يسأل عن الاختبار ويقول هل يكون هناك اختبار بديل لمن؟ هذا مشكلة، الذي يظهر أنه إلى الآن ما يظهر لنا نفتح باب بديل ولا أصبح دور ثاني، ومشكلة أرجو أن لا يتأخر، والإعلان قد يعني تم يقارب شهر أو نحو من ذلك، يعني الفقرات أظنها ليست بكثيرة إن شاء الله، فيستعين الله سبحانه وتعالى به. هذا يسأل هل هناك وقت مفضل لإخراج الزكاة؟ نعم لا شك أنه هناك وقت مفضل وهو شهر رمضان، وهذا كان في العهد الأول، ولذلك عثمان رضي الله عنه وقف خطيبا وقال قد جاء شهر زكاتكم، يعني به شهر رمضان، فمن كان عليه دين فليقضه حتى يؤدي زكاته، فهذا لا شك ولا شك أن رمضان تضاعف فيه الأجور في هذا الباب، فهو أفضل من غيره، ولذلك يحرص الناس كما قلت من قديم على أن يؤدوا وأن يخرجوا زكاة أموالهم، ولذلك يحسن بالإنسان، لكن ينبغي هنا أن يلحظ في هذا الباب أن يعجل الإنسان زكاته، بمعنى أن اشترطنا هنا أن الحول عند حساب بلوغ النصاب، يعني قد يرث الإنسان مثلا في شهر ربيع، قد يرث مثلا أو يأتيه مال يستفيده أو إلى آخره في شهر محرم في شهر صفر ليس في شهر رمضان، فكيف يكون الحول؟ يكون الحول في الشهر المقابل له، بمعنى إذا ملك هذا النصاب في شهر ربيع، معنى في شهر ربيع حال عليه الحول وتم عليه الحول، طيب قال أنا سأريد أن أزكي في رمضان حتى يكون ذلك أفضل، نقول إذا شئت ذلك فأنت عجل، لك أن تعجله قبل شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك، طبعا لأنه سيأتينا في تعجيل الزكاة، لكن أن تؤخره وتقول أن أؤخره 3-4 أشهر نقول لا، لأنه إذا وجبت الزكاة ويجب كما يقال أداؤها فورا ولا يجوز تأخيره، لأنها تصبح حقا للفقراء فلا يجوز تأخيره، لكنه في المقابل يجوز تقديمها في هذا الباب. هل تجب الزكاة على رجل بلغ ماله النصاب وجله ديون ولكن هي لأجل بعيد؟ نعم على كل حال، بما أن حتى وإن كان لأجل بعيد كما قلنا قبل قليل وهذا جاءت الإشارة إليه، يعني من له ديون على الآخرين في الواقع ما عند الآخرين هي ماله، فإذا كانت ماله مع ذلك تجب عليه زكاته، لكن كما قلنا لا يجب عليه أن يخرج زكاة هذه الديون حالة، بل إذا قبضها لكن يحتاج في هذا إلى أن يقيد ذلك، فمثلا إذا كان لفلان أو على فلان دين من 3 سنوات أو نحو لن يسدده إلا بعد 5 سنوات 3 سنوات، إذن فإذا قبضه في هذه الحال يخرج زكاته لمدة هذه السنوات التي كانت عند فلان. شخص لم يزكي أمواله منذ سنين، تاب فماذا عليه؟ ثم تاب فماذا عليه؟ عليه أن يؤدي تلك الزكوات لأنها دين في ذمته، لأنه لا يكون كافرا بهذا كما قلنا عند عامة العلماء وجمهور العلماء أنه لا يكون كافرا بترك الزكاة، ومعنى ذلك أنها ماذا؟ أصبحت هي حقوق للفقراء عنده، وأموال يجب عليه أن يخرجها لغيره، فعند ذلك يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، وبهذا تتحقق توبته. ما حد أكثر الحول بالأشهر؟ الحول هو سنة، يعني لا أدري ما هذا السؤال، لكن على كل الحول بمعنى أنه سنة كاملة كما قلنا من ربيع إلى ربيع آخر. لو كان للرجل دين في ذمة عدة أشخاص كل واحد منهم لا يبلغ النصاب ويبلغ بمجموعهما، فمتى يزكي ولا يؤدونها في وقت واحد؟ كما قلنا قبل قليل، على كل حال حتى وإن كانت عند هذا 500 ريال وهذا 1000 ريال وما شابه ذلك، نحن ذكرنا نصابا معينا، فإذا كان ما تملكه عند هؤلاء وإن كانوا عددا وكل واحد لا يبلغ نصابا لكن بالمجموع يبلغ نصابا، فأنت ما تملكه أنت أصبح يبلغ نصابا وما شابه ذلك، متى تزكي؟ كما قلنا إذا كنت تقول بأنها تأتي أقساط وتأتي شهريا كما قلنا في هذه التجارات، فأنت تزكيها في حالها في كل حول وتنتهي منها، وإذا كنت تؤجلها وهذا من حقك بهذا الباب فإذا قبضتها، لكن لابد أن تقيد ذلك بأن هذا له 3 سنوات وهذا 5 سنوات فتزكيها لما مضى. لو كان أو المال غير معشر وحال عليه الحول فهل يزكى؟ نعم، هو الذي يزكى بالحول غير المعشر، أما المعشر كما سيأتينا ليس له حول. هل صح أن عمر أخذ الزكاة من الذميين؟ يعني هو أثير فيما يتعلق بنصارى تغلب، يعني لأنهم من العرب وأبوا أن يدفعوا له الجزية على ما كان من أهل الذمة، لأنهم أنفوا أن يدفعوا الجزية كغيرهم من العجم ونحوهم، وقالوا بل خذ ضعف ذلك منا من الزكاة، لأن كان ما يؤخذ من الله، وهذا ينظر إليه، يعني الذمي يؤخذ منه أقل من الزكاة، والمسلم مطالب كما سيأتيني في عهد الذمة أن يحميه وأن يصون ماله وله حقوقه وما شابه ذلك، والزكاة لعلها أحيانا تفوق هذا المال، لكن هؤلاء أرادوا ورفض في البادئ الأمر أن يأخذ منهم ذلك، لكنه بعد ذلك استشار بعض الصحابة، فخشي بعض الصحابة أنه إن لم يأخذ بذلك وإن لم يعاملهم معاملة المسلمين من العرب ويأخذ منهم ما أرادوا أن يكون كما يقال زكاة، أنهم لعلهم يخرجون بعد ذلك ويلحقون بالعجم ويسافرون بعد ذلك ولعله يعظم كفرهم، وهنا لعلهم يكونون قريبين بالمسلمين، فعند ذلك أخذ منهم ما لعله سمي بذلك، لكن كما قلنا لا يمكن تكون زكاة من غير مسلم. هل يقيم الذهب بالصافي أو المخلوط؟ هو يقيم في الغالب يسمى بالصافي، وهو ما يسمى غالبا عيار 24 قيراط. هل ننظر قيمة الذهب في السوق الدولي أم قيمته في البلد الذي يعيش فيه؟ هو في الغالب متقارب، يعني الذهب تعتبر تجارة عالمية، والغالب الاعتبار ليس كما يقال بالحلي، لأن الحلي أحيانا يكون اعتبارها بما يحصل فيها من صنعة فيزيد قيمتها، إنما الاعتبار كما يقال إما ما يسمى بالسبائك أو كما قلنا الآن أسعارها أو أحيانا بالجنيهات ونحوها. الذي له راتب شهري هل يزكي عنه؟ في الغالب إن كان الراتب كما يقال راتبه يكون في نفقته ولا يبقى مالا يدخره، في الغالب هو في الغالب لا يحصل له الزكاة، يعني أنا راتبي حتى وإن كان مثلا 10,000 فأنا كما يقال أنفقه مثلا يقال إلا 1,000، وفي الراتب الثاني أنفق 8 إلا 1,000، هذا يعني يصبح قليلا الذي يحول عليه الحول كاملا، في الغالب قد يكون قليلا، لكن في الغالب يحصل من هذا الإنسان تسامح، وإلا بعد ذلك ينبغي أن يكون كما يقال يعمل له محاسبة، يعني هذا المال ادخرته وتم له سنة ويصبح ما يسمى بالترحيل ونحوه، وتصبح المحاسبة فيها نوع من الشدة، لكن على كل حال لو جعل له شهرا كما قلنا في السنة أو في رمضان ينظر ما عنده الآن من مال، فإذا بلغ نصابا زكاه، وإذا لم يبلغ نصابا معنى أنه إذا والله وفر كما يقال 30,000 يخرج زكاته، وهي كما قلنا قبل قليل ليس بالشيء الكثير، إن اشترى سيارة أو نحوها أو ما شابه ذلك لم يبقى معه فعند ذلك لا زكاة فيه، بمعنى يعمل بالتسامح في هذا الباب فهو أفضل له. هذا أراد أن يعمل عملية حسابية في الواقع يصعب فعلها، يعني جعل أرقاما وسنوات، فهذا يصعب لعلي عمله عملية حسابية الآن. هذا يقول أعمل بالتجارة ولي شريك من النصارى فهل علي زكاة؟ نعم، بالنسبة لك ينظر نصيبك أنت من هذه الشركة، ما مقدارها؟ النصف وما شابه ذلك، تقومها وتخرج زكاتك أنت، والنصراني ليس لا يؤخذ منه الزكاة كما قلنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.